وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل رسالة المعتقد الصحيح للشيخ المبارك عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. وسنملي عليكم مبحثا متعلق بالكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق. اكتب عندك المعتقد الصحيح، مبحث طويل والأوراق والأقلام موجودة، أرجو أن نأخذ الأمر بمأخذ الجد. المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة في الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق. أعيد، المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة في الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق. المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة في الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق. أولا الكفر. مصدر الكفر مصدر كفر يكفر كفرا، تعرفوه لغويا أو لغة. مصدر كفر يكفر كفرا مأخوذ من مادة، افتح قوس، الكاف والفاء والراء، افتح القوس، وهي تدل على الستر والتغطية، وهي تدل على الستر والتغطية. خد لك كمان عشان الموضوع هيطول شوية. المبحث ده مهم يا اخوانا، فكالعادة يعني أرجو أن تأخذوه بمأخذ الجد. طيب، اصطلاحا هو الإنكار المتعمد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإنكار المتعمد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مما علم من دينه بالضرورة، مما علم من دينه بالضرورة. وينقسم الكفر طبقا لما دلت عليه الأدلة الشرعية، وينقسم الكفر طبقا لما دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة باعتبار ما يترتب عليه من أحكام إلى قسمين، باعتبار ما يترتب عليه من أحكام إلى قسمين. أولا الكفر الأكبر، باعتبار ما يترتب عليه من أحكام إلى قسمين. الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام، يخرج صاحبه من الإسلام إن طرأ عليه، يخرج صاحبه من الإسلام إن طرأ عليه ويوجب له الخلود في النار. عيد يا أخوانا، الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام إن طرأ عليه، يعني هو مسلم وطرأ عليه الكفر الأكبر يبقى يخرجه من الإسلام ويوجب له الخلود في النار. وهذا النوع من الكفر خمسة أقسام، وهذا النوع من الكفر خمسة أقسام. القسم الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب وهو اعتقاد كذب الرسل، وهو اعتقاد كذب الرسل، وهو قليل، لأن الله تعالى أيد رسلهم بالآيات والبراهين والمعجزات التي تدل على صدقهم. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. القسم الثاني كفر الإيماء والاستكبار، كفر الإيماء والاستكبار، مثال ذلك كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا كذبه ولا أنكره، فإنه لم يجحد أمر الله عز وجل ولا أنكره ولا كذبه، وإنما تلقاه بالإيباء والاستكبار. فقال له: لم يجحد أمر الله ولا أنكره ولا كذبه، إنما تلقاه بالإيباء والاستكبار. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ويلحق بهذا النوع من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به الحق. ولم ينقد له إيباء واستكبارا، ولم ينقد يعني ولم ينقد له إباء واستكبارا، ولم ينقد له إباء واستكبارا. قال تعالى: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. القسم الثالث كفر الإعراض، فيعرض بسمعه وقلبه عما أنزله الله عز وجل. يعرض بسمعه وقلبه عما أنزله الله عز وجل، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه. كفر الإعراض، يعرض عنه، يعرض بسمعه وقلبه عما أنزل الله عز وجل، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه. مثال ذلك ما قاله أحد بني عبد يليل، ما قاله أحد بني عبد ياليل، ياليل يا ألف لام يا لام، في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. ما قاله أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أقول لك كلمة، لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك. إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أصغر أو فأنت أحقر من أن أكلمك. كفر الشك الرابع، كفر الشك، فهو عدم الجزم بصدق ما جاءت به الرسل. كفر الشك عدم الجزم بصدق ما جاءت به الرسل، بل يشك في أمرهم، بل يشك في أمرهم، فيشك في أخبارهم. أي نعم، فيشك في أخبارهم، ويشك في أوامرهم ونواهيهم. القسم الخامس كفر النفاق، وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب والكفر. أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على الكفر. نعم، لا هو من تعريفه واضح، يسأل أخونا عن مثال عن الكفر الرابع اللي هو يشك، ولكن هذا ما نحكم على رجل بأنه كفر كفر شك إلا أن يصرح، لأن دي مسألة إيه؟ قلبية. وكذلك كفر النفاق، اكتب عندك، نعم، وينطوي بقلبه على الكفر والتكذيب. من أول السطر تقسيم آخر لأنواع الكفر الأكبر. قلنا التكذيب والإباء والاستكبار والإعراض والشك ويتاني والنفاق، تقسيم آخر. لأنواع الكفر الأكبر، القسم الأول كفر الإنكار، وهو يعادل كفر التكذيب، يعادل كفر التكذيب، يعادل كفر التكذيب، وهو أن يكفر بقلبه ولسانه، وأن يكفر بقلبه وبلسانه. القسم الثاني كفر المعاندة، المعاندة أن يعرف بقلبه، أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه. افتح قوس. والمراد بالإقرار هنا الاعتراف بصدق الرسول، بالإقرار هنا الاعتراف بصدق الرسول، ولكنه يأبى الامتثال لما جاء به الرسول. لا، في القوس خلاص، ولكنه يأبى الامتثال إلى ما جاء به الرسول. بعد القوس نعم، يأبى الامتثال لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ككفر أبي طالب. القسم الثالث كفر النفاق، ككفر ابن سلول. القسم الرابع كفر الجحود، ابن سلول. كفر الايه؟ الجحود. اول السطر: والجحود انكار ما سبق له وجود. انكار ما سبق له وجود، الجحود، وهو مختص بالماضي، ما سبق له وجود، وهو مختص بالماضي. أما النفي عام يشمل الماضي والحاضر، عام النفي عام يشمل الماضي والحاضر. اكتب بس. والجحد يقال فيما ينكر باللسان دون القلب. والجحد يقال فيما ينكر باللسان دون القلب، فيما ينكر باللسان دون القلب. والنفي يقال فيهما، والنفي يقال فيهما. والنافي إذا كان كلامه صدقا يسمى نفيا ولا يسمى جحدا. صدقا يسمى نفيا ولا يسمى جحدا. والنافي إذا كان كلامه صدقا يسمى نفيا ولا يسمى جحدا. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فهذا نفي، لأن النافي صادق، وإذا كان النفي كذبا فهذا نفي، لأن النافي صادق. البنات اللي فوق، الأخوات النساء الله يبارك فيكم يزجروا البنات. حاضر لحظة واحدة عشان تستوعبوا بس. يعني بنقول ايه؟ انسان بينفي شيء، فممكن يكون صادق في نفيه وممكن يكون كاذب، مظبوط؟ فلو كان صادق هنسميه نفي، طب لو كان كاذب هنسميه جحد. هذا الفرق بين الاثنين، معايا مشايخ؟ واذا كان النافي كذبا يسمى جحدا. إذا كان النفي أو النافي كذبا يسمى جحدا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذا جحود. والجحود نوعان، والجحود نوعان باعتبار ما جحد، مسكل جحد. مطلق وهو أن يجحد جملة ما أنزله الله، أن يجحد جملة ما أنزله الله على أنبيائه ورسله. القسم الثاني مقيد، وهو أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو تحريم محرم من محرماته. أو خبرا من أخبار الله عز وجل، عمدا أو تقديما لقول من خالفه، أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض أول السطر. وهذه الأنواع السابقة كلها، وهذه الأنواع السابقة كلها من الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه عن الملة ويوجب له الخلود في النار. وذلك بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهو يضاد الإيمان من كل وجه. يضاد الإيمان من كل وجه. القسم الثاني اللي هو الكفر الأصغر، أو ما يسمى بكفر العمل، العمل، وهي عبارة عن أعمال تصدر من المكلف وهو عبارة عن أعمال تصدر من المكلف وصفها الشرع بالكفر. أو وصف فاعلها بأنه كافر. وهذا القسم من الكفر العملي، ينقسم باعتبار أثره على الإيمان إلى قسمين. باعتبار أثره على الإيمان إلى قسمين. القسم الأول كفر عملي يضاد الإيمان. كفر عملي يضاد الإيمان ويخرج صاحبه من الملة. مثال ذلك سب دين الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو السجود لصنم. سب دين الله، سب الرسول أو السجود لصنم. وهذا النوع يوجب الخلود في النار إن مات مصرا عليه. القسم الثاني كفر عمل لا يضاد الإيمان ولا يخرج صاحبه من الإسلام. لا يضاد الإيمان ولا يخرج صاحبه من الإيمان من الإسلام، وهو موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النيران. وهو موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النيران. نعم، لو قطعتها لا بأس إن شاء الله. لو قطعتها لا بأس. نعم. لا، وليخرج صاحبه من الإسلام أو من الإيمان، وهو موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. أول السطر. وباستقراء النصوص الواصفة لبعض الأعمال، وباستقراء النصوص الواصفة لبعض الأعمال أو بعض عامليها بالكفر وجد أن وجد أن الوصف جاء بالصيغ الآتية. أن الوصف جاء بالصيغ الآتية: الكفر شرط، كافر أو الكافر. الصيغة الآتية: أول حاجة الكفر، بعد ذلك كافر أو الكافر، شرط كفرا، شرط يكفر. شرط كفار. فإذا جاء الوصف مصدرا معرفا بالألف واللام لا يصرف إلا إلى الكفر المخرج عن الملة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وإذا جاء الوصف بغير المصدر المعرف بألف واللام فهو يحتمل النوعين. فهو يحتمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر. والسياق يحدد المعنى المراد. أمثلة على ما سبق: في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد حدث هذا في خلافة علي يوم الجمل ويوم صفين، ولم يكفر بعضهم بعضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قد حدث هذا في خلافة علي يوم الجمل ويوم صفين ولم يكفر بعضهم بعضا. وقال تعالى: بعد أن ذكر القصاص في القتلى، فمن عفي له من أخيه شيء، فأثبت الأخوة مع وقوع القتل، فدل على أن الكفر هنا غير مخرج عن الملة. فدل على أن وصف الكفر هنا للقتال ليس مخرج عن الملة. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بعد كده نقط الحديث. فالمنفي في الحديث هنا الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. والدليل على ذلك أن هذه الكبائر السابق ذكرها، والدليل على ذلك المنفي هنا الإيمان الإيه؟ المطلق وليس مطلق الإيمان. والدليل على ذلك أن هذه الكبائر السابق ذكرها، هذه الكبائر السابق فعلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بكفرهم ويخرجهم عن الملة، ولم يحكم بكفرهم ويخرجهم عن الملة بل أقام عليهم الحد. كما حدث مع ماعز والمرأة المخزومية وكذلك من شرب الخمر. أول السطر. فروى البخاري من حديث عمر، روى البخاري من حديث عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله وكان يلقب بحمارة، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، قد جلده في الشراب. ايه معنى جلده في الشراب؟ شرب الخمر. وكان كثيرا ما يؤتى به، افتح قوس أي سكران، وكان كثيرا ما يؤتى به أي سكران. فأتي به يوما فأمر به فجلد، فجلد فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. كده انتهى الحديث اكتب. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مع كثرة شربه للخمر. أول الصفر. وعند مسلم من حديث أبي هريرة فضل. نعم؟ لا أسأل أخونا حالة خاصة؟ لا ليس بحالة خاصة، ده حكم عام أن الرجل إذا داوم على المعصية وأصر عليها ولم يستحلها مسلم عاصي، ما لم تكن المعصية دل الدليل على أنها من الكفر الأكبر. معايا أخونا؟ وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هما بهما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. والكفر هنا لا يخرج عن الملة بإجماع. نعم الطعن في النسب أن يقلل من نسب المسلم ويحتقر آباءه وأجداده، كما ثبت عند أحمد وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا عنده فقال له: من أنت؟ لا أم لك، أنا فلان ابن فلان. يبقى مدح أباه وانتقص من نسب أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد وصححه أو حسنه العلامة العراقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتخر رجلان عند موسى بن عمران، فقال أحدهما للآخر: من أنت؟ لا أم لك، أنا فلان ابن فلان. فأوحى الله إلى نبي الله موسى أن قل لصاحبك أنه ذكر 9 من أجداده كلهم في النار وهو عاشر. يبقى بينتقص ايه؟ نسب الرجل بينتقص، يقول له انت ابوك كان شغال ايه؟ امك شغال ايه؟ وهكذا. هذا من الكفر الاصغر عياذا بالله. معايا؟ ليس بالضروره ان ينتهي عن ليس ابوك او لست ابن فلان او لست ابن عم، لا ده لو قال لست ابن فلان ده كده دخلنا في القذف. في فرق بين أن ينفي نسبه لأبيه، وفي فرق بين أن يثبت نسبه إلى أبيه ويحتقر أباه. هذه غير هذه. نعم لا ليس فيه مسح. اكتب عندك من خصص عليه الدليل يا شيخ ياسر، الأمر عام. اكتب عندك قاعدة في فهم الألفاظ. نعم ها؟ اللي هو حاضر. اكتب عندك روى الإمام أحمد بسند حسن. ها؟ أما أخونا عاوز الحديث أمال ليه عليه؟ اكتبه حاضر. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي بن كعب: افتخر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من أول تاني. حاضر. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي بن كعب قال: افتخر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم افتخر نعم الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي بن كعب نص على تحسينه العلامة العراقي في تخريجه لحديث الإحياء. روى الإمام أحمد من حديث افتخر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما لصاحبه من أنت لا أم لك أو لا أب لك، أنا فلان ابن فلان. من أنت لا أم لك، أنا فلان ابن فلان لا أم لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتخر رجلان عند موسى بن عمران، فقال أحدهما لصاحبه من أنت لا أم لك، أنا فلان ابن فلان. فأوحى الله إلى موسى بن عمران أن أخبر صاحبك أنه ذكر 9 من أجداده. إلى موسى بن عمران أن أخبر صاحبك أنه ذكر 9 من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. أن أخبر صاحبك، لحظة واحدة يا شيخ محمد حاضر، أنه ذكر 9 من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. أيوة يا شيخ محمد فضل. هل هم فهم؟ لا، ولكن أراد أن يخبره أن هؤلاء الذين افتخرت بهم من جثي جهنم وأنت معهم، لعله اقترف من الذنب ما يوجب خلوده في النار. اكتب عندك قاعدة، التنوع في معنى اللفظ الواحد قاعدة في فهم النصوص. التنوع في معنى اللفظ الواحد في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة والشرع. مثال ذلك التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة والشرع. مثال ذلك في السنن من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فالكفر هنا كفر أكبر، لأنه جعل للمخلوق ما لا يكون إلا للخالق، لأنه جعل للمخلوق ما يكون إلا للخالق، ما لا يكون إلا للخالق وهو علم الغيب. وعند مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالكفر هنا أكبر، جاء مصدرا ومعرفا بالألف واللام. الكفر هنا أكبر، جاء مصدرا ومعرفا بالألف واللام. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كويس، لا ما يبقى أكبر. لحظة واحدة، حاضر، ركزوا معي. أخونا بيسأل أكرمه الله: الحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم، هكذا لفظ الحديث. احنا قلنا كلمة كفر، كافر، يكفر، كفار، كافرون، دي تشتمل ايه؟ المعنيين. السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. فلما قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، الكفر هنا ايه؟ مصدر معرب بألف أكبر، فكان السياق يدل على أن كفر أكبر. ماشي، اكتب عندك. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء بصيغة اسم الفاعل المعرب بالألف واللام، بصيغة اسم الفاعل المعرف بالألف واللام، فيحتمل النوعين، فيحتمل النوعين، فيحتمل الأكبر في الحالات الآتية، فيحتمل الأكبر في الحالات الآتية: التكذيب، الاستحلال، التكذيب، الاستحلال، المساواة، التفضيل، الجحود. حاضر، فيحتمل الكفر الأكبر في الحالات الآتية اللي هو التكذيب، الإتاني، الاستحلال، المساواة، التفضيل، الجحود، التبديل. التبديل، التبديل. ويحتمل الأصغر فيما عدا ذلك، ويحتمل الأصغر فيما عدا ذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني انا عمال اختصر حتى لا اثقل عليكم، يعني واخد بالك. ويحتمل، قلنا ايه؟ فيما عدا ذلك. اكتب عندك: اي ان كان مستبدلا، مستبدلا او مقننا. لا لا، احنا نملي بقى حاجه قبلها شويه، معلش. اخونا بيسال انا قلت ايه؟ احنا قلنا اللي هو في الحاكميه: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. معايا يا شيخ نبيل؟ طيب، فقلنا، قلنا اللفظه دي تحتمل الاكبر والاصغر. حملها العلماء انها تحتمل الاكبر في الحالات السته التي امليتها عليكم، اللي هي التكذيب والاستحلال والتفضيل والمساواة والجحود والتبديل. وحملوها على الأزهر فيما عدا ذلك. أخونا أكرمه الله بيسأل ما عدا ذلك، فقلنا ما عدا ذلك اكتب عندك إن كان مستبدلا أو مقننا أو تشريعا عاما أول السطر ملحوظة ملحوظة. ضابط التبديل، ضابط التبديل أن يأتي بشرع غير شرع الله، وينسبه لشرع الله كما فعلت يهود، كما فعلت يهود أن يأتي بشرع غير شرع الله وينسبه لشرع الله كما فعلت يهود لما نسبوا التحميم إلى التوراة، لما نسبوا التحميم إلى التوراة، التحميم لا نريد أن نسترسل معايا. نعم اكتب عندك والمراد بالتحميم أن يطلى وجه الزناة بالزفت، أن يطلى وجه الزناة بالزفت ويطاف بهم في العشائر بالزفت ويطاف بهم في العشائر، ده التحميم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى أتجدون هذا في التوراة؟ قالوا نعم. يبقى هنا إيه أضافوا، هنا انتبه، حكم غير شرع الله ونسبوه لمن؟ هو اسمه التبديل، هذا كفر. كويس. أما الاستبدال، أما الاستبدال فيأتي بحكم غير حكم الله ولا ينسبه إلى الله. فيأتي بحكم غير حكم الله ولا ينسبه إلى الله، ولا ينسبه إلى الله، يعني هو حكم بسجن السارق. فقلنا له حكم من؟ قال لك حكمي، يعني ليس بحكم الله. قال لك لا، وربنا سبحانه وتعالى ما حكم، أنا اللي بحكم بالكلام ده. فهذا اسمه إيه يا أخوانا؟ إيه؟ مستبدل. ماشي اكتب عندك. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اللي هو ان معنى اللفظ يتغير في الموضع الواحد، اي قاعدة. نعم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى امرأة وهي حائض او في دبورها قد كفر بما أنزل على محمد. من أتى امرأة وهي حائض أو في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا لا يخرج عن الملة بإجماع، فهذا لا يخرج عن الملة بإجماع. عنوان في وسط السطر المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة في النفاق. نعم قاعد علي يا ولدي. ما هو بقى اللي هو قول مثلا من أتى امرأة في دبورها أو هي حائض. المعتقد الصحيح عند أهل السنة والجماعة في النفاق. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فضل يا شيخ. قاعد عليا. تفضلوا يا مشايخ الله يبارك فيكم. تفضلوا يا اخوانا. تفضل يا اخي. وايه؟ والله الذي نعلمه عن من اهل العلم عن حركه داعش ونحوها انهم من الخوارج، مرقوا من المله. هذا الذي علمناه نقلا عن اهل العلم الاكابر. والله عز وجل اعلى واعلم. هل السحر من الكفر العملي؟ نعم، من الكفر العملي. ولما دخل تحت مسمى الكفر الأصغر؟ قلنا يا أخي الفاضل الله يبارك لك، ده تقسيم اصطلاحي. يعني هم قالوا كفر أكبر وخصوه بالمعتقد، جعلوا مقابله كفر أصغر وخصوه بالكفر العملي. ولكن ليس معناه كفر أصغر أو عملي أن من وقع فيه لا يخرج من الملة، لا، هذا تقسيم اصطلاحي، فانتبه له. 5 دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا.